أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، والسلامة في القول والعمل، والاعتصام بحبله عز وجل، والتمسك بسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وأحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته. ومع الدرس الثالث من دروس جمع القراءات العشرة من طريقي الشاطبية والدرة المضية، وقد وقفنا عند قوله تعالى من سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فاليوم إن شاء الله نستأنف أولا استيعاب القراء، استيعاب أصول القراء العشرة في هذه الآية، وكذا في الآية التي بعدها فقط. قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم. سواء المد المتصل، وقد تقدم ذكره، وعرف أصل القراء العشرة في هذا المد، فقلنا أن ورشا وحمزة لهما الإشباع وجها واحدا في المد المتصل، وقرأ الباقون غيرهم بالتوسط وجها واحدا. وإذا وقف حمزة على لفظ سواء، وقف بتغيير الهمز كما نعلم، ويوافقه هنا هشام عن ابن عامر لتطرف الهمز. سواء، وهنا الهمز مرفوع ومتطرف بعد ألف المد، سوى أنه من بعد ما ألف جرى مهما توسط مدخلا، وذلك من نحو الملائكة، وكذا من نحو أولئك في الآية السابقة: وأبناؤكم. فيقف حمزة على الهمزة المتوسطة بعد الألف بالتسهيل مع الإشباع والقصر، وترجيح وجه التسهيل بالإشباع على وجه التسهيل بالقصر لتغير السبب وبقاء أثره. أولئك، والوجهان مقروء بهما، وذلك من قول الناظم: سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. أما إذا تطرف الهمز بعد ألف المد فله الإبدال، له الإبدال، ويبدله مهما تطرف مثله. وتطرف الهمز ننظر في حالته، هل هو مرفوع أم مخفوض أم منصوب. فإن كان الهمز مرفوعا أو مخفوضا، سواء كان منونا أو غير منون، ففيه لحمزة خمسة القياس: الإبدال على القصر والتوسط والإشباع، سواء وأيضا فيه التسهيل بالروم على الإشباع والقصر، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. وما قبله، الضمير هنا يعود على وما قبله، أي قبل الإيه، وما قبله وما قبله أي وما التحريك. إذا وقع قبل الهمز المتطرف حرف متحرك أو ألف، ولا يكون الألف إلا مدا أو ألف المد. طيب، وما هي حالة الهمزة، وما هو حال الهمز، محركا طرفا، حالة كونه متحركا في الطرف برفع أو خفض، بضم بسر، وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. إذن فيقف حمزة على الهمز المتطرف المرفوع أو المخفوض والمضم أو المكسور بعد المتحرك وبعد ألف المد بالتسهيل مع الروم. فالبعض بالروم إيه؟ سهلا. فالهمز المتطرف المتحرك بعد المتحرك من نحو يعبأ يعبأ يبدأ يبدأ، وأيضا بعد ألف المد مثل هذا اللفظ الذي بين أيدينا في هذه الآية سواء هذا تسهيل بروم على الإشباع، سواء تسهيل بروم على القصر وبالوجهين مع الثلاثة التي تقدمت في الذكر ثلاثة الدال تتم الوجوه خمسة وتعرف بخمسة القياس. وكذا في المخفوض من نحو السماء ولا فرق كما ذكرت بين المرفوع والمخفوض والمضموم والمكسور إعرابا وبناء، ولا فرق أيضا بين ما كان منونا أو غير إيه منون، كل فيه الوجوه الخمسة. أما إذا كان الهمز المتطرف مفتوحا أو منصوبا، فإن كان مفتوحا أو منصوبا شريطة ألا يكون منونا من نحو السماء السماء، ففيها ثلاثة الإبدال فقط على القصر والتوسط والإشباع. السماء مع ترجيح القصر، السماء بالتوسط، السماء الإبدال بالإيه بالإشباع، الثلاثة المعروفة. طيب هل يجوز هنا التسهيل بالروم؟ لا، لأن الحركة غير صالحة للروم، فالروم خاص بالمرفوع والمخفوض والمضموم والمكسور فحسب، ولا يدخل الروم فتحا ولا نصبا لأن حركة الفتحة لا تتجزأ، وإن تجزأت صارت ألف إطلاق أو ها مؤنث، يعني تشتبه بألف الإطلاق أو بهاء التأنيث، ولذلك يمتنع دخول الروم في المفتوح والمنصوب مطلقا. وإذا كان اللفظ منونا بالنصب نساء ودعاء ونداء فإننا نقف عند غير حمزة طبعا كما نعلم بإبدال التنوين ألفا هكذا نساء، فتصير الهمزة وسطا وكذا عند حمزة، وتأخذ حكم الهمزة المتوسطة من نحو الملائكة من غير فرق، فنقف على نساء لحمزة وحده دون هشام. نساء نساء بالتسهيل على الإشباع والقصر. إذن خلاصة الكلام، حمزة ومعه هشام لهما في الهمزة المتطرفة بعد ألف المد في حالتي الرفع والخفض وكذا الضم والكسر خمسة القياس، ثلاثة الإبدال على القصر والتوسط والإشباع مع ترجيح الإبدال بالقصر، ثم وجهان قياسيان آخران وهما التسهيل بالروم على الإشباع والقصر مع ترجيح وجه التسهيل بالروم على الإشباع على وجه التسهيل على القصر. وإذا كانت الهمزة منونة بالنصب انفرد حمزة وحده بالوقف على هذا الهمز بالتسهيل على الإشباع والقصر، لأنها حينئذ تأخذ حكم المتوسطة من غير فرق، سواء وقف حمزة وهشام بخمسة القياس، وقد فهمناها هذا إن وقفنا، لكن أردنا أن نذكر ذلك لمن اضطر أن يقف، فينبغي أن يكون واقفا على حكم حمزة وهشام في لفظ سواء ونظيرها. إن الذين كفروا سواء عليهم، الهاء في عليهم تقدم ذكرها، فقرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء عليهم، وقرأ الباقون بكسرها. هل تذكرون الدليل؟ مراجعة الدليل دائما عند ورود الأصول يعني لون من ألوان تثبيت الأحكام واستيعاب الأصول. فقول الإمام الشاطبي رحمه الله في ضم الهاءات لحمزة في الألفاظ الثلاثة المخصوصة عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. وأما يعقوب فقوله بعد ذكر مخالفة خلف العاشر لحمزة واكسر عليهم إليهم لديهم فتى، قوله إيه؟ والضم في الهاء حللا، والمرموز له بالحاء من حللا في الدرة، هو يعقوب. عن الياء إن تسكن سوى الفرد وضم من تزل طاب إلا من يوليهم فلا، فقرأ يعقوب بضم الهاء كحمزة، ولم يقتصر على الألفاظ الثلاثة فقط، وإنما زاد بقاعدة مشهورة عليهم أأنذرتهم، صلة ميم الجمع. قرأ قالون بالصلة والإسكان بخلف عنه، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة وجها واحدا، وقرأ الباقون بالإسكان عدا ورش فله الصلة أيضا. فيمكننا أن نلخص ذلك حسب ما ذكر في قول الإمام الشاطبي رحمه الله: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا، وأيضا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، وأسكنها الباقون بعد لتكملة. وقول الإمام ابن الجزر في درته: وصل ضم ميم الجمع إيه؟ أصل. فالمرموز له بالدل من دراكا وهو ابن كثير، والمرموز له بالألف من أصل في الدرة وهو أبو جعفر، كلاهما بالصلة. والصلة هنا نلاحظ وقوع الهمز بعدها ومدها حينئذ من قبيل المنفصل. وأصل ابن كثير وأبي جعفر في المنفصل هو القصر وجها واحدا. إذن أول عنصر نذكره عند الاستثناء: كثير وأبو جعفر بالصلة على القصر وجها واحدا. وقرأ قالون بالصلة والإسكان بخلف عنه لقول الناظم: وقالون بتخييره جلا، ونراعي أصله في المد المنفصل، فإذا أسكن فلا منفصل له، عليهم أنذرتهم. وإذا قرأ بالصلة روعي له أصله في المنفصل، وقرأ بالقصر والتوسط. إذن قالون هذا رقم اثنين في الاستيعاب. أقول قالون له الإسكان والصلة بخلف عنه، وصلته على القصر والتوسط من قبيل المنفصل بخلف عنه. إذن قالون في لفظ عليهم أنذرتهم له ثلاثة أوجه: الإسكان ثم الصلة على القصر ثم الصلة على التوسط. قالون له في هذه الآية ثلاثة أوجه، فلا بد أن نكون على استيعاب لها. ثم ورش، ومن قبل همز القطع ورش، أي اختص، لا نقول اختص، قرأ ورش بصلة ميم الجمع الواقع قبل همزة القطع فقط، فوافق أصحاب الصلة في ميم الجمع الواقع قبل همزة القطع، وأسكنها ما لم تقع قبل همزة الإيه الباقون بالنشر بالسكت على الساكن المفصول، وقد تقدم في الذكر. ولخلف السكت وعدمه بخلف عنه في الساكن المفصول، ودليل ذلك قول الناظم رحمه الله: وعنده روا خلف في الوصل سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم، لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. بعد فهم المذهبين يتضح لنا أن خلف ورد له السكت على الساكن المفصول في مذهب أبي الفتح، ولم يرد له السكت في مذهب ابن غلبون، فيكون له الوجهان: السكت وعدمه بخلف عنه. وإذا وقف فوقفه يكون بالسكت وعدمه بخلف عنه ولا الجمع كما ذكرنا من قبل. أأنذر إلى استيعاب أصول القراء العشرة عند اجتماع الهمزتين من في لفظ أنذرتهم؟ بل جدير بنا أن نذكر خلاف القراء العشرة في هذا الباب كله، خاصة إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة القطع، وهذا ما يخصنا الآن. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة القطع لابد أن نفهم أولا أن همزة الاستفهام إخواني وأخواتي لا تكون إلا مفتوحة. هل رأيتم همزة استفهام مضمومة؟ يسأل أحدكم أخي مثلا ويقول له: أشربت؟ إشربت؟ لا تكون همزة الاستفهام إلا مفتوحة، ولا تكون إلا في صداغة اللفظ أو الكلمة، فلا تكون وسطا. طيب، وإذا دخلت على همزة القطع، وهمزة القطع حركتها ثابتة في كل الأحوال، إذن الحركة لا تخرج عن كونها فتحة أو ضمة أو كسرة، فيصح لنا أن نقول: وهذا القسم من الباب يتنوع، أردت بهذا القسم أي قسم دخول همزة الاستفهام على همزة القطع، وهذا القسم من الباب، لأن الباب له أقسام: همزة الاستفهام الداخلة على همزة القطع، ثم همزة الاستفهام الداخلة على همزة الإيه الوصل، والقسم الثالث خاص بلفظ أئمة، وحده اجتماع همزتين الأولى منهما ليست للاستفهام، وإنما هي همزة وزن الجمع في زينة أفعلة أئمة. تمام، وحينما نأتي لهذا اللفظ نذكره. إذن الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما دخلت فيه همزة الاستفهام على همزة القطع، ويتنوع هذا القسم بحسب حركة الهمزة الثانية، وهي همزة اللفظ لا همزة الاستفهام، أو ما يطلق عليها همزة الخبر، لأنه لو اقتصر عليها من غير همزة الاستفهام لصار اللفظ خبرا ولصارت الجملة خبرية، أما إذا صدرت بالاستفهام تحولت إلى جملة إنشائية لا تحتمل صدقا ولا كذبا. أما إذا قلنا: أنذر فلانا، فإن هذه جملة خبرية تحتمل الصدق والإيه والكذب. إنك جملة خبرية، أما أئنك أصبحت جملة استفهامية، كلام لا يحتمل صدق ولا إيه ولا كذب، وإنما هو استفهام يحتاج إلى رد، وهذا الرد إما أن يكون بسلب أو بإيجاب ونحو ذلك. إذن الهمزة الثانية هي التي يقوم عليها التنويع، فإن كانت مفتوحة صار النوع يطلق عليه ذات الفتح، وإن كانت مضمومة يطلق عليه ذات الضم، وإن كانت مكسورة يطلق عليه ذات الكسر. وقد جمع الإمام الشاطبي في بيت ذكره في هذا الباب، جمع فيه أضرب اجتماع الهمزتين من كلمة لهذا القسم، فقال: وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم أأنذرتهم أم لم، أئنا ذات الكسر، أأنزل ذات الضم، ذات فتح وذات كسر وذات إيه ضم، ثلاثة أنواع. حينما بدأ الناظم رحمه الله تعالى ذكر أصول القراء بدأ هذا الباب بقوله: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، فقرأ المرموز لهم بقوله سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، بتسهيل أخرى الهمزتين أي الهمزة الثانية التي هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة بكلمة عند اجتماع الهمزتين من إيه من كلمة واحدة. وأطلق الناظم ولم يقيد كلامه هذا بنوع خاص، فلم يقل في ذات فتح أو ذات كسر أو ذات ضم، فعلم من الإطلاق إطلاق التغيير في كل الأنواع لأهل سما الثلاثة، ومعهم من الدرة أبو جعفر ورويس. وذلك لأن الإمام ابن الجزري في درته عند ذكره لهذا الباب قال: لثانيهما حقق يمين. من المرموز له بالياء من يمين في الدرة؟ روح. حطي الرو الثاني ليعقوب هو روح. لثانيهما حقق يمين. وقد وضع عنوان لهذا الباب: الهمزتان من كلمة لثانيهما حقق إيه يمين، ثاني الهمزتين من كلمة. لأن الكلام في النظم يعود على العنوان الذي ذكره الناظم، وهذا يصح له أيضا. قوله لثانيهما حقق يمين، المرموز له بالياء من يمين هو روح، قرأ بتحقيق أخرى الهمزتين فيكون بذلك مخالفا لأصله، وهو الراوي الثاني عن أبي عمرو السوسي. وسكت الناظم عن رويس ولم يذكر له مخالفة في ذلك، فيكون موافقا للدوري عن أبي عمرو بتغيير أخرى الهمزتين بالتسهيل كما ذكر من الشاطبية. قوله وسهلا بمد أتى، قرأ المرموز له بالألف من أتى وهو أبو جعفر، بتسهيل أخرى الهمزتين وجها واحدا موافقا لأصله. طيب كيف يكون موافقا لأصله ويذكره في الدرة؟ نحن اتفقنا أن عند الموافقة يهمله في الذكر وعند المخالفة يذكره. لاحظ أنه لم يقل وسهلا أتى، وإنما قال وسهلا إيه بمد أتى، أي بإدخال. وقاعدة الإدخال لم نتكلم، وحينما نتكلم عن الإدخال من الشاطبية سنجد قالون من أصحاب الإدخال، أما ورش فلا إدخال له. وكذا ورد عن ورش في ذات الفتح التسهيل والإبدال بخلف عنه، أما هذا التفصيل ليس عند أبي جعفر، فحينئذ هذا القيد يجعل حكم التسهيل هنا مصحوبا بالإدخال وجها واحدا، ويكون أبو جعفر مخالفا لأصله تماما. طيب إلى هنا من الدرة عرفنا أن أبا جعفر ورويس من أصحاب التسهيل. أما روح ذكر له نص المخالفة فله التحقيق، لثانيهما حقق يمين. وسكت النظم عن خلف العاشر فيكون كأصله وهو حمزة، وكلاهما على التحقيق وجها واحدا. من هنا يتبين أن أصحاب التغيير هم ثلاثة سماء ونصف الدرة. يا سلام، ونصف الدرة، أيوة، يعني أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. أبو جعفر تمام في النصف الأول، والراوي الأول من يعقوب وهو رويس ما زال في النصف الأول، أما روح وخلف العاشر هذا هو النصف الثاني. فيصح لنا أن نقول ثلاثة سماء ونصف الدرة، يعني نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس، وقرأ الباقون غيرهم بالتحقيق. نعود إلى نظم الشاطبية، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء وبذات الفتح خلف لتجملا، المرموز له باللم لتجملا وهو هشام. السؤال أولا، هل هشام من أصحاب التغيير أم من أصحاب التحقيق؟ مما تقدم في الذكر نفهم أن هشام من أصحاب التحقيق، لأنه ليس من جملة سمع، تمام، وإنما قيد له التغيير في نوع واحد، قيده الناظم بقوله وبذات الفتح، من نحو أأنذرتهم، أأشفقتم، أأسجد، أألب، أما ذات الضم والكسر فبالتحقيق وجها واحدا، لأن الناظم قيد حكم التغيير لهشام في ذات الفتح خاصة، وقيده أيضا بالخلف وبذات الفتح خلف، يعني ليس له التغيير أو التسهيل وجها واحدا في ذات الفتح، وإنما له التسهيل والتحقيق بخلف عنه. إذن خلاصة هشام وهو المرموز له باللم لتجملة، له التسهيل والتحقيق بخلف عنه في ذات الفتح فقط، من نحو أنذرتهم، أسجد، آلد، أشفقتم، وأما ذات الكسر والضم فله التحقيق وجها واحدا، فانتبه. طيب انت كده بتتكلم عن الإدخال أثناء ذكر قاعدة التسهيل، يبقى انت عندك نية مبكرة ان انت تلخبط نفسك وتجعل الأمر يختلط عليك، تمام. أصل أولا مسألة التغيير واعلم من يغير ومن يحقق. تمام أخونا يوسف. تمام. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. ورش وقد تقدم ذكره من أهل سماء، وقد ورد له التسهيل وجها واحدا في جميع الأنواع من غير فرق، ذات الفتح وذات الضم وذات الكسر. ثم قال وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش، أي ورد لورش الدال الثانية ألف مد من طريق المصريين عنه. طيب هل هذا الكلام في جميع الأنواع أم في نوع خاص؟ ذات الفتح فقط، لأن هذا البيت جاء ذكره بعد التقييد السابق لهشام في قوله وبذات الفتح خلف لتجملا، وقل ألف وقل قل ألفا عن أهل مصر تبدلت فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء، أو إن أردتم أن تقولوا الاتصال بتاء التأنيث، نعم. والفاعل ضمير مسير تقديره هي يعود على ذات الفتح فقط. وفي بغداد يروى مسهلا، وأما وجه التسهيل فهو من رواية العراقيين أو من طريق العراقيين عن ورش، فصار لورش التسهيل والإبدال بخلف عنه في ذات الفتح فقط، من نحو أنذرتهم أنذرتهم أنذرتهم، ويبدلها ألفا، وهذا الألف ينظر في حركة أو سكون ما بعده، فإن وقع ما بعده متحرك فمده من قبيل الطبيعي آلد وأنا عجوز، وإن كان ما بعده ساكن صحيح فمده من قبيل اللازم فيشبع هذا المد لوقوع الساكن الأصلي بعده. أنذرتهم تسهيل والإبدال ألفا في ذات الفتح مع مراعاة إشباع المد إن كان ما بعده ساكن، ومد من قبيل الطبيعي إن كان ما بعده متحرك. أما ذات الضم والكسر فله التحقيق وجها، فله التسهيل وجها واحدا، وقرأ الباقون عدما ذكر بالتحقيق وجها واحدا في جميع الأنواع. من هم الباقون؟ ذكر الباقين سهل خالص. أخو هشام مين؟ هشام ورد له تفصيل، هشام علي بن عامر. ها أخو مين في الرواية؟ أخو في الرواية نعم. ها أخو هشام مين في الرواية؟ ابن ذكوان. طيب ورويس اللي كان في الدرة أخوه مين في الرواية؟ ها روح والكوفيون الأربعة. ابن ذكوان وروح والكوفيون الأربعة أصلهم في الباب التحقيق وجها واحدا. إذن خلاصة الباب من حيث التسهيل والتحقيق سهلة جدا ويمكن حصرها في ثلاثة نقاط، في ثلاث نقاط تمام. واحد، أهل سما وأبو جعفر ورويس، أهل سما ونصف الدرة، بتسهيل الهمزة الثانية في جميع الأنواع، ومنهم ورش له لبدان في ذات الفتح خاصة على وجه ثاني. نمرة اثنين، هشام له في ذات الفتح التسهيل والتحقيق بخلف عنه، وأما ذات الضم والكسر فله التحقيق وجها واحدا. نمرة ثلاثة، الباقون وهم ابن ذكوان وروح والكوفيون الأربعة بالتحقيق وجها واحدا. انتهى هذا الأصل وتمت الخلاصة، وحينئذ ينبغي أن نتمم هذا الأصل بذكر أصلهم في مسألة الإدخال وعدم الإدخال، وذلك عند قوله ومدك قبل الفتح. نعم أكون أبو سلمان يذكر الخلاصة تمام أحسنت. الكلام عن الإدخال وعدم الإدخال تمام. بالنسبة لذات الفتح والكسر قول الإمام الشاطبي ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا. ومدك ما معنى ومدك؟ هل معناها وإشباعك؟ هل معناها وتوسطك؟ تمام. المد والقصر في هذا الباب يطلق ويراد به الفصل والإدخال، والقصر يطلق ويراد به الوصل وعدم الإدخال تمام. فقوله ومدك أي إدخالك ألفا قبل ذات الفتح وقبل ذات الكسر للمرموز لهم بقوله حجة بها لذ، وهم أبو عمرو وقالون وهشام. ثم استدرك لهشام ما ذكره له من عموم الإدخال وجها واحدا قبل الفتح والكسر، فقال وقبل الكسر خلف له أي لهشام. يفهم من هذا أن المرموز لهما بقوله حجة بها وهما أبو عمرو وقالون لهما الإدخال قبل الفتح والكسر وجها واحدا بخلف عنه قبل الكسر. مرة أخرى لنفهم هذا البيت، تمام؟ أبو عمرو وقالون وهشام ورد ذكرهم أولا بالإدخال وجها واحدا في المفتوح والمكسور، لكنه استدرك على هذه العبارة بالنسبة لهشام فقط وقال وقبل الكسر خلف له ولا. فيفهم من هذا أن هشام قبل ذات الفتح له الإدخال وجها واحدا من الشطر الأول، وأما قبل الكسر فنأخذ حكمه من الشطر الثاني له الإدخال وعدم بخلف عنه قبل الكسر. طيب يتبقى معنا أبو عمرو وقالون، ها من الشطر الأول فقط الإدخال وجها واحدا قبل الفتح والإيه والكسر. هناك تفريع لهشام يعني حتى لا نشتتكم في هذه المسألة نتركه لحينه عند الحاجة إليه، المواضع السبعة التي استثنيت من الإدخال وليس في من خلف الإدخال وليس فيها إلا الإدخال وجها إيه واحدا، تمام؟ كلها فيها التحقيق مع الإدخال وجها واحدا وليس بالخلف في المواضع السبعة، وسابعها موضع فصلت، تمام؟ له فيها التسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال، هذا تفصيل نؤجله لحينه حتى يعني لا تتشتتوا أو لا يختلط عليكم الأمر. طيب وقبل الضم ومدك قبل الضم، هذا النوع الثالث الباقي، لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا. ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا، المرموز لهما بقوله لبى حبيبه وهما هشام وأبو عمرو، ورد لهما الإدخال وعدم الإدخال قبل الضم، وأما المرموز له بالباء من برا فورد ذكره بعد الخلف يعني له الإدخال وجها واحدا، تمام؟ أخونا أبو أنس صبرا وهعدل لك دماغك حالا صبرا. ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا، تمام؟ هشام وأبو عمرو الإدخال وعدم بخلف عنهما، وأما المرموز له بالباء من برا وهو قالون فله الإدخال وجها واحدا. وأيضا بعد هذا البيت تفصيل لهشام، وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي قالون واعتلى. من الممكن أن تكون هذه سهلة جدا أذكرها سريعا. بالنسبة لمواضع ذات الضم، كم موضعا؟ مواضع ذات الضم مش كثيرة، المواضع محصورة ومعدودة، وإن كانت المواضع كلها محصورة ومعدودة يعني هناك من حصر المواضع قال ذات الفتح كم موضعا وذات الكسر كم موضعا، تمام. أما ذات الضم فمواضعها قليلة جدا، 3 مواضع فقط، تمام. لا طلع أشهده، لأن مش متفق عند جميع القراء على أنها بهمزتين. المواضع الثلاثة المعروفة: أأنبئكم بآل عمران، أول موضع، أأنزل موضع صاد، أألقي موضع القمر، 3 مواضع فقط. فقوله وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، يعني هشام في موضع آل عمران يقرأها كحفص تماما، زي ما أنت عارف حفص بيقرأها بالتحقيق مع عدم الإدخال، أأنبئكم. وفي الباقي كقالون، الباقي يعني الموضوعين الباقيين، أأنزل وألقي بالصاد والقمر. جاءت الرواية عن هشام أيضا بالتسهيل مع الإدخال كقالون، أأنزل أألقي. فيكون لهشام في ذات الضم روايتان. الرواية الأولى وهي الإدخال وعدم الإدخال بخلف عنه على أصله المعروف وهو التحقيق، أأنبئكم أأنزل أألقي، تمام، التحقيق مع عدم الإدخال والإدخال بخلف عنه. طيب الرواية التي جاء فيها لهشام تخصيص موضع آل عمران وهو فيه كحفص، وأما الموضعان الباقيان هو فيهما كقالون، تمام. ننظر حينما قرأ هشام كحفص أأنبئكم، هل جسر اقتصرت هذه الرواية على أحد الوجهين المنقولين عن هشام في الرواية الأولى؟ اقتصرت على أحد الوجهين. إذن من الآخر هشام في موضع آل عمران له التحقيق مع الإدخال وعدم الإدخال بخلف عنه وخلاص. وأما الموضعان الباقيان أنزل وألقي بالصاد والقمر، فقد جاءت الرواية الثانية بوجه زائد على الوجهين المذكورين في الرواية الأولى. فقد ذكر في الرواية الأولى التحقيق مع الإدخال وعدم الإدخال، أما في الرواية الثانية موافقته لقالون على التسهيل بالإدخال. فيتضح من ذلك أن هشاما له في أنزل وألقي 3 أودع، التحقيق مع الإدخال وعدم الإدخال من الرواية الأولى، والتسهيل مع الإدخال من الرواية الثانية. إذن هشام يقرأ أنبئكم في آل عمران هكذا، أأنبئكم. طيب في موضع صد والقمر، أأنزل أألقي. طيب عرفنا تفصيل هشام في هذا النوع. طيب الخلاصة قبل الضم، من أصحاب الإدخال قبل الضم من الشاطبية؟ قبل الضم قالون وأبو عمرو وهشام. أما قالون فله الإدخال وجها واحدا، وأما أبو عمرو وهشام فلهما الإدخال وعدم بخلف عنهما في ذات الضم، وأما باقي القراء بعدم الإيه؟ الإدخال. طيب أيضا نذهب إلى أصول القراء 3 في الدرة. عند قوله في الدرة وسهلا بمد أتى، حينما ذكرنا أن أبا جعفر له التسهيل من الدرة كان هذا التسهيل مصحوبا بقوله بمد، يعني بالإدخال وإطلاق الكلام للأنواع الثلاثة من غير فرق. فكما أن له التسهيل وجها واحدا في الأنواع الثلاثة، فتسهيله لابد أن يكون بالمد، يعني بالإدخال وجها واحدا في الأنواع الثلاثة. خلاصة تامة لأبي جعفر. طيب بالنسبة ليعقوب، منه رويس صاحب تسهيل، ومنه روح صاحب تحقيق، وعرفنا ذلك من قول لسانهما حقق يمين، فذكر التحقيق لروح مخالفا لأصله، وسكتنا عن رويس فعلم أنه موافق لأصله بالإيه؟ بالتسهيل. طيب هل هناك دليل على أن يعقوب صاحب إدخال أو عدم إدخال؟ نعم، تمام البيت لثانيهما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا. القصر في جميع الباب في جميع الأنواع للمرموز له بالحق من حللا، وهو يعقوب بكماله، سواء رويس الذي حقق، رويس الذي سهل، أو روح الذي حقق. وذكر القصر ليعقوب بكماله مخالفا لأبي عمرو الذي ورد له الإدخال في الأنواع الثلاثة، ومدك قبل الفتح والكسر حجة، ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما. تمام. فذكر عدم الإدخال ليعقوب بكماله من روايتيه مخالفا أبا عمرو الذي ورد له الإدخال في الأنواع الثلاثة. طيب وخالف العاشر، مسكوت عنه كما سكت عنه في التحقيق وعلم أنه محقق كأصله، وسكت عنه في مسألة القصر والمد وعلم بذلك أيضا أنه موافق لأصله على القصر، يعني تحقيق من غير تحقيق من غير إدخال. طيب نقف وقفة يعني لا تتعدى دقيقتين فقط، نربط الأصلين برباط يؤسس القاعدة ويؤصل الأصل بشكل يمكننا استيعاب أصول القراء في هذا الباب أو في هذا القسم. فأسألكم أولا، من هم أصحاب التغيير من العشرة؟ كلمة ذكرناها قبل ذلك والمفروض أن تكون صارت محفوظة، العبارة السهلة، ثلاثة سماء ونصف الدرة. حلو أولي، يعني نافع ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس. طيب هؤلاء كلهم بالتسهيل تم هذا الجمع الذي ورد عنه التغيير على قسمين، نريد أن نقول منهم من أدخل ومنهم من لم يرد عنه الإدخال. تمام، حتى نخرج في الخلاصة لأصحاب التسهيل بالإدخال والتسهيل بعدم الإدخال. أولا حينما ننظر في قوله ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وعند قوله ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا، السؤال من الذي ورد له الإدخال في هذه الأنواع الثلاثة في البيتين وجها واحدا، في كل الأنواع وجها واحدا؟ جميل أخي غزة، تمام أحسنت. قالوا هو حد يقول أبو عمرو، أنا شايف أبو عمرو نعم في الكلام، لكن أبو عمرو له الخلف الذات الضم، فانتبه. أي وقالون هو الذي ورد له الإدخال في الأنواع الثلاثة. طيب وفي الدرة من اللي قلنا له وسهيلا بمد أتى وأدخل في جميع الأنواع؟ أبو جعفر. إذن اكتب أول رقم في الخلاصة واحد، احنا بنأصل المسألة لأصحاب التغيير أولا، ثلاثة سماء ونصف الدرة واحد. قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال وجها واحدا في الأنواع الثلاثة. ما تقفلش الكلام، عايزين نحط معهم أبو عمرو بس بشكل لطيف عشان ما نكترش في العناصر. ومعهم أبو عمرو لكن بخلف عنه في ذات الضم فقط، فله في ذات الضم التسهيل مع الإدخال وعدم الإدخال. تمام أخونا أبو سلمان، ها نمرة واحد، دي كلها نمرة واحد كده أحطها في السطر الأول في الذهن. قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال وجها واحدا في الأنواع الثلاثة، ومعهم أبو عمرو يعني زيهم بالضبط، يسهل بإدخال في الإيه وجها واحدا في الأنواع كلها بس إيه بخلف عنه في ذات الضم فقط، فقد ورد له فيه التسهيل بالإدخال والتسهيل بعدم الإدخال. ما يجراش حاجة وضحها برضو كده علشان ما نفهمش الخلف بحاجة غلط، لحد يفهم الخلف إيه إنه تسهيل وتحقيق. تمام حلو. إذن حينما نقرأ أأنذرتهم وأبدأ أقول أأنذرتهم هكذا وسهلت بإدخال هكذا، لابد أن يكون هذا السطر الأول موجود معي أثناء القراءة لأعلم من من هؤلاء وافق قالون ومن منهم خالف ومن منهم يعطف ومن لا يعطف ومن يتأخر وهكذا. جميل. طيب نمرة اثنين، ما هو النصف المتبقي لثلاثة سما ونصف الدرة؟ حطهم في سطر واحد وما يهمكش، ونقول اللي احنا عايزينه بعد كده. خدت قالون اكتب ورش. تمام. وخدت ابو عمرو كمان من اصحاب سما، اذا اتبقى معاك من من من ثلاثه سما مين؟ القارئ الثاني اللي هو ابن كثير، ورش وابن كثير. وخدت من الدر ابو جعفر، اتبقى مين؟ رويس. جميل. ورش وابن كثير، استنى ما تكتبش بخلف عنه ولا حاجه، ورش وابن كثير ورويس لهم التسهيل مع عدم الإدخال وجها واحدا في الأنواع الثلاثة، ولورش في ذات الفتح وجه ثان بالإبدال ألفا. شفتوا انها ازاي تتحط في السطر كده؟ ها يبقى انا كده ايه باصل المساله على شكلين، اصحاب تسهيل بادخال قالون وابو جعفر وابو عمرو، وبعدين التفصيل اللي عايز اعرفه ابو عمرو والخلف في ذات الضم. ماشي. ومدوه قبل الضم لبى حبيبه بخلفه. طيب النصف الثاني يبقى ما لهمش ادخال، يبقى تسهيل من غير ايه؟ تسهيل مع عدم الإدخال، ورش ابن كثير ورويس. وما نساش إن ورش له وجه ثاني بالإبدال ألفان في ذات الفتح خاصة، يشبع إن كان ما بعده ساكن، ويقصر من قبيل الطبيعي إن كان ما بعده متحرك. تمام كده خدنا نمرة واحد ونمرة إيه اتنين. طب علشان تشوفوا الباب كله والأصول الكتيرة دي ممكن تتلخص في الذهن وتتسطر كده في ورقة على اليمين في الذهن كده هو. تمام بأشكال معينة. طيب هشام، الباقين كلهم اللي فاضلين هناخد هشام نمرة ثلاثة، والباقي كله نخليه نمرة أربعة وخلصت المسألة. فأما هشام فله تفصيل، يعني مش هنعرف نقول لوم الآخر كذا. إن حبيت أقول لكم لوم الآخر كذا، له في كل نوع خلف. حلوة برضو. له في كل نوع إيه خلف، يعني له في كل نوع من الأنواع الثلاثة خلف، تمام؟ كنا نفهمها نقول إذا أدخل فقط سهل وحقق، وإذا حقق فقط أدخل وترك الإدخال. هقولها تاني، هشام له في كل نوع إيه؟ خلف. إذا أدخل فقط، يعني النوع اللي له في الإدخال وجها واحدا، يبقى خلفه على تسهيل وتحقيق. إذا أدخل فقط سهل وحقق، وإذا حقق فقط أدخل وترك الإدخال. الكلام ده اللي إزاي؟ امسك ذات الفتح، بيقول وبذات الفتح خلف لتجمله، قالها عند الكلام عند التسهيل، إذا له في ذات الفتح التسهيل والتحقيق بخلف عنه، لكن عند الكلام عن الإدخال قال ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، فذكر له الإدخال وجها واحدا. هذا معنى قولي إذا أدخل فقط سهل وحقق، هذا هو النوع الذي أدخل فيه فقط، هذا هو النوع الذي أدخل فيه وجها واحدا. إذن هشام له في ذات الفتح إيه؟ له في ذات الفتح وجهان، التسهيل والتحقيق بخلف عنه، كلاهما على الإدخال وجها واحدا. أنذرتهم، لأنه عنده الإدخال وجها واحدا، يبقى له خلف التسهيل والإيه والتحقيق. إذا أدخل فقط سهل وحقق. طب تعالوا للنوعين التانيين اللي هو ذات الكسر وذات الإيه الضم، هل ورد له كلام عن تسهيل؟ لا، إيه واحدا. إذن خلفه من الآخر ومن غير تفصيل، تحقيق مع إدخال وعدم إدخال، تمام؟ هشام له في ذات الفتح التسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال بخلف عنه. تسهيل مع إدخال، لازم إدخال، لازم إدخال وجها واحدا، تسهيل مع إدخال وتحقيق مع إدخال وجها واحدا. وله في ذات الضم والكسر التحقيق وجها واحدا بخلف الإدخال وعدمه، تحقيق بإدخال وتحقيق بعدم إدخال، تمام؟ إلا أنه ورد بعد، إلا بقى تفصيل بقى للي عايز ياخد التفصيل أكتر، إلا أنه ورد له في ذات الكسر التحقيق مع الإدخال وجها واحدا في ستة مواضع تحفظ له، وله في موضع التسهيل بالإدخال والتحقيق بالإدخال. فأما المواضع الستة التي ورد له التحقيق مع الإدخال وجها واحدا، تمام، عدها الناظم في قوله وفي سبعة لا خلف عنه بمريم وإيه وحرفي الأعراف والشعر العلا إنك إفكا معا فوق صادها. طب والموضع الذي ورد له فيه التسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال، كأنه زي موضع ذات الفتح، موضع فصلت، وفي فصلت حرف وبالخلف إنكم إنكم، يعني له ده من المواضع السبعة التي فيها الإدخال وجها واحدا لكن على خلف التسهيل والتحقيق. أما المواضع الستة التي قبلها كانت بالإدخال وجها واحدا على التحقيق فقط، ولذلك صح قوله وفي سبعة لا خلف عنه، وعد المواضع السبعة وسبعها موضع فصلت كلها لا خلف فيها على الإدخال وجها واحدا، لكن الستة الأولى بالتحقيق فقط، والموضع السابع بالتحقيق والتسهيل على الإدخال فقط. طيب، وأما ذات الضم فقد تقدم تأصيل الروايتين عنه، موضع أنبئكم فيها الوجهان فقط، تحقيق بإدخال وتحقيق من غير إدخال، وموضع الصاد والقمر له فيهما ثلاثة أوجه: تحقيق بإدخال، وتحقيق بعدم إدخال، وتسهيل بإدخال كقالون. تمام، هذا تفصيل لمن أراد أن يستوعبه الآن في حينه، لكن هذا إن شاء الله تعالى وسيأتي لا تخصص في الذكر. لكن الخلاصة لهشام هي إيه؟ التسهيل والتحقيق بخلف عنه مع الإدخال وجها واحدا في ذات الفتح، دي معنى إذا أدخل فقط سهل وحقق. طيب وفي النوعين التانيين حقق فقط بس يدخل ويترك الإدخال، التحقيق مع الإدخال ومع عدم الإدخال. نمر أربعة بسرعة كده لأنه كتر الكلام ممكن ينسي. نمر أربعة إيه؟ تبقى الميم. أصحاب التحقيق مع عدم الإدخال، لأنهم لا وردوا في تسهيل في قاعدة التسهيل في صدر الباب، ولا وردوا في الإدخال عند المتون التي ذكرت الإدخال للبعض. يبقى لا لهم تسهيل ولا لهم إدخال، يبقى لهم الضد، التحقيق مع عدم الإدخال وجها واحدا في الأنواع الثلاثة مطلقا. تمام، وهذا الأصل للباقين. من هم الباقون؟ عد بقى من بعد هشام وانت نازل وما تسيبش حد. تمام، أخونا أبو سلمان ذكرهم وأراد الترتيب فنسي حمزة، لكن أنا أذكرها فأقول ابن ذكوان وروح والكوفيون الأربعة عشان ما انساش حد. ابن ذكوان وروح والكوفيون الإيه؟ الأربعة. ابن ذكوان وروح والكوفيون الأربعة، عاصم وحمزة والكسائي وخلف، عاصم وحمزة والكسائي وخلف العشر. إذا وجدت نفسك ستقرأ لكوفي حقق من غير إدخال، واعمل حساب برضو ابن ذكوان وروح معك في الإيه في المسألة دي. شايفين الخلاصة تتقال في ثانية لمن يستوعب. لا لمن نجدعه بأعجمي. تمام، كل هذه مواضع خاصة. نحن ذكرنا أصل الباب في كل لفظ يصح في هذا القياس، أما الألفاظ الخاصة فاتركها لحين أخي غزة. أنت تريدني أو أنت تريد أن تجرني لشرح الباب بكماله، وهذا ليس منهجنا، فنحن نؤصل لنجمع. طيب قالون، انتبهوا معي سريعا، قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع طبعا يعني أنا أذكر هذه الأصول كلها من الذهن والحمد لله، ليس معي ورقة وقلم سطرت في هذا الكلام. تمام، ليه؟ لأني أريد أن أضع هذا الكلام في أذهانكم، فلا بد أن يكون من الذهن، فأنا أؤصل لكم الفكرة والطريقة التي نستطيع بها جميعا أن نؤصل بها هذه الأصول ونضعها في الذهن. الصوت الآن موجود؟ الصوت عاد الحمد لله. تمام، الشاهد من الكلام يعني أن نستوعب الأصول بطريقة ذهنية، كيف نضع هذه الأصول الكثيرة بشكل بسيط حتى إذا ما أردنا أن نجمع يعني يكون عندنا الاختصار والاستيعاب الذي يسهل علينا الأمر إن شاء الله. قالون وأبو جعفر بالتسهيل، يعني بقول الكلام ده علشان خاطر لو نسيت حاجة فكروني بيها، خليكم صحيين مع مع مع الشرح مع الخلاصة. قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال وجها واحدا في الأنواع الثلاثة، ومعهم أبو عمرو بخلف عنه في ذات الضم فقط، ومعهم أبو عمرو بخلف عنه في ذات الضم فقط على التسهيل بالإدخال وعدم الإدخال. نمرة اثنين، النصف الثاني من سنة ونصف الدرة، ورش وابن كثير ورويس بالتسهيل مع عدم الإدخال في الأنواع الثلاثة كلها، ولورش وجه ثاني في ذات الفتح خاصة بالإبدال ألفا مشبعا إن كان ما بعده ساكن ومن قبيل الطبيعي إن كان ما بعده متحرك. نمرة ثلاثة، هشام وله تفصيل ألف ذات الفتح له التسهيل والتحقيق بخلف عنه مع الإدخال وجها واحدا، إذا أدخل فقط سهل وحقق. طيب به عند ذات الكسر، عند ذات الإيه الكسر له التحقيق وجها واحدا مع خلف الإدخال وعدمه. إنكم أئنكم له الوجهان عدا سبعة مواضع لا خلف عنه على الإدخال، وإنما له فيها الإدخال وجها واحدا، وسابعها موضع فصلت له فيه وجهان التسهيل بالإدخال والتحقيق بالإدخال. نمرة جيم، هشام في ذات الضم له تفصيل، ذات الضم نفسه له تفصيل، هما ثلاث مواضع. الموضع الأول أنبئكم بآل عمران له تحقيق بإدخال وتحقيق بعدم إدخال من الروايتين المذكورتين عنه في آخر الباب. وأما موضع قيا له فيهما ثلاثة أوجه، التحقيق مع الإدخال والتحقيق مع عدم الإدخال من الرواية الأولى، وأما الوجه الثالث هو التسهيل مع الإدخال كقالون من الرواية الثانية. نمرة أربعة، قرأ الباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال وجها واحدا في الأنواع الثلاثة، وهم ابن ذكوان وروح والكوفيون الأربعة. تم هذا الأصل بهذا الفهم والحمد لله. أنذرتهم أم سبق النظير أم لم تنذرهم؟ لا، ميم جمع لكن بعدها حرف غير الهمز، والصلة فيها من قبيل الطبيعي لا غير، فقرأ قالون بالصلة والإسكان بخلف عنه، وابن كثير وأبو جعفر بالصلة وجها واحدا، والباقون عدا من ذكر بالإسكان وجها واحدا. يؤمنون تقدم ذكرها، وأصحاب الإبدال فيها الثلاثة، ها لو ذكرناهم بالرتبة يبقى عكسها أكثرهم إبدالا، تمام. ورش وابن كثير، ورش والسوسي وأبو جعفر مطلقا، وحمزاته وقفا، تمام. ولما نيجي نعكس مين أكثرهم إبدالا، ممكن تبدأ كمان بحمزة عند الوقف، أكثرهم إبدالا حمزة وقفا، لأنه أبدل كمان أنبئهم ونبئهم اللي استثنها أبو جعفر، صحيح للكلام ولا لا؟ تمام. وأبدل كذلك ما كان سكونه عارضا بخلاف السابقين، فإبدالهم مشروط بأن يكون الساكن أصليا. طيب نقرأ سريعا، شكلكم انتوا كان مش انتوا اللي مش هتقروا النهارده. طيب نؤجل عرض تلاوتكم ان شاء الله للحصة القادمة ان شاء الله. نقرأ هذه الآية سريعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بتفكر في مين؟ فكرك رايح لمين؟ بتفكر في القراء العشرة كلهم، مين اندرج ومين وافق ومين موافقش؟ ها انت قلت انذرتهم وخدنا اول سطر قالون وابو جعفر وابو عمرو، وعندنا معلومة بتقول ان هشام كمان له وجه تسهيل بإدخال. خلاص فكر في دور بس. تمام، ابو جعفر صاحب صلة عليهم، لا سيبه محجوز عند هذا الحاجز، عليهم محجوز. طيب فضل معك ابو عمرو ومين؟ وهشام. اما ابو عمرو فمنه السوسي من اصحاب الابدال في لفظ يؤمنون. يا سلام، اندرج مع قالون في كل جزئيات الخلاف بالآية إلا موضع يؤمنون. طيب يبقى هو أقرب واحد واقف عند آخر حاجز من الحواجز وآخر موضع من المواضع. تمام، أما أخوه الأول في الرواية الدوري، وكذا هشام على وجه التسهيل بالإدخال، اندرجوا في جميع الجزئيات ومروا مع قالون من جميع الأبواب. إذا قرأنا قالون بالإسكان مع أصله في الهمزة في الهمزتين من إيه، من كلمة، بتسهيل الثانية على الإدخال أو بتسهيل الثانية بالإدخال، واندرج كما كتب أخونا أبو سلمان أخونا يوسف. تمام، هشام دوري أبو عمرو وهشام على وجه، علشان خاطر انا الحته دي، علشان نبقى بنقول ان هشام ما مشيش خالص، لا ده لسه له وجه ايه تاني. دوري ابو عمرو وجها واحدا وهشام على وجه، قولها كده احسن، دي تديك استيعاب حلو، ولو قلتها تقول لي انك فاهم. خلاص قرانا الوجه الاول، قرانا الدور الاول لقالون، واندرج معه دوري ابو عمرو وجها واحدا ومعه هشام على وجه، يبقى فاضل له وجه. بعدين مين اخر واحد وقفنا عند حاجز لبدل في يؤمنون؟ السوسي كان ماشي في كل حاجة الا ده. ام لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا ما يصح عطفه الان، لابد ان نعود للفظ انذرتهم لننظر من الذي يصلح للمرور من حواجز أأنذرتهم. أصبحت كلمة أأنذرتهم ذات حواجز. تمام، لا يصح أن نعود إلى ما قبل أأنذرتهم ونستوعب أمرا آخر قبل أن نستوعب كلمة أأنذرتهم. اوعى تقول نرجع نكمل قالون بالصلة ليه، والناس اللي واقفة عند أأنذرتهم ويصلح أنهم يمروا، تعدي كده من قدامهم عين عينك وترجع كده وتسيبهم وتروح ورا القالون يزعلوا. لا، فنقول بقايلين بقى مين اللي يصلح انذرتهم. طيب بعد القالون نقول ورش مثلا نجيبه، لا محجوز في اشباع سواء. طيب ابن كثير نجيبه، شوف انا ما بمشي زي بالرتبه، ابن كثير نجيبه فانذرتهم، لا محجوز في الميم والمفتاح بتاعها قالون كمان، يعني ما يجيش الا بعد القالون. طيب ابو عمرو انا خلصته، انا هرجع اقول كلام عملته ليه، الدولي وافق والسوسي عطفته. طب بعد ابو عمرو مين؟ ابن عامر. انا خدت هشام على وجه، انا له ان يمر بوجهه الثاني وهو التحقيق مع الادخال وينفرد، وانا ماشي كده هو تبقى عارف ان اللي عليه الدور على طول اخوه في الروايه اللي هو ابن ذكوان، علشان خاطر أحقق لابن ذكوان من غير إيه؟ إدخال. طيب ما نعملها وأنا ماشي، طب ما طالما أنا فاهم كده وعارف، بدل ما خلص لآخر الآية لهشام وابن ذكوان بالتحقيق من غير إدخال، لا ما أنا أقول كده. أأنذرتهم، هذا وجه هشام، وجه الهشام الثاني، وانفرد به ولا يندرج معه أحد، ووقفت وقفة انتظارية. يا سلام، هذا هو الاستيعاب. ثم أعود لأعطف أخوه في الرواية ابن ذكوان اللي هيحقق من غير إيه؟ إدخال. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب وش معنى كملت يا شيخ؟ طب انت كملت ليه؟ ما كنت تقف وقف انتظاري تاني؟ لا ما اقدرش تاني، اصل انا عارف اللي انا هجيبه بقى بعد كده هرجع اجيب ميم الجمع ولازم اعمل الصلة، فانا لازم اتمم اسكان ميم الجمع في المواضع اللي في اخر الآية، انذرتهم ام لم، وهكذا. فهي الوجهان مرة اخرى، الدورين اللي فاتوا هشام أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من المجموعة اللي أنا حافظها مع ابن ذكوان إخواته من في التحقيق من غير إدخال، كنت بقولهم بسرعة ابن ذكوان وروح والكوفيين، تمام، بس استوعب إن روح من يعقوب اللي بيضم عليهم، ما تقولش اندرك، صح؟ وحمزة من الكوفيين وهو من أصبح إشبع أصحاب إشبع سواء، ما تقولش اندرج، لكن غير كده اندرج، نعم تمام، واندرج معه الكوفيون عدا حمزة. يا سلام، عطفنا هشام بالتحقيق بالإدخال منفردا، ثم بالتحقيق من غير إدخال، واندرج معه الكوفيون عدا حمزة. يصرح لنا الآن أن نترك أنذرتهم، لأننا استوعب ما يصح من إيه من هذا الحاجز، فنعود للفظ عليهم. الصلة مفتاحها مع قالون، تقدم ذكره قبل ذلك على الإسكان بأصله بالتسهيل مع الإدخال، نقرأ له كذلك لكن هذه المرة بالصلة، ونراعي أن يكون في المرة الأولى بالإيه بالقصر، لأن عندنا عليهم صار فيها صلة بقصر وصلة بتوسط. إذا قال عليهم مر معه من هذا الحاجز اثنان، من هم؟ استوعب وخليك صاحي عشان تعرف المفتاح من اللي ماسكه، وأول ما يفتح من يدخل معاه، دي مهمة جدا في الاستيعاب. ابن كثير وأبو جعفر، فإذا ما قال قالون أنذرتهم مر معه، وحرز ابن كثير، لأن ابن كثير عايز يقول أنذرتهم، فإذا ما انتهى قالون إلى آخر الآية وقال يؤمنون، ها حرز أبو جعفر عند الإبدال عند الهمز لأنه عايز يبدله، لكن قالون حقق، إذن قالون سيمر من كل الحواجز وحده، أما ابن كثير يمر معه من الحاجز الأول ويقف عند الحاجز الثاني، وأبو جعفر يمر معه من الحاجز الأول والثاني ويقف عند الحاجز الأخير، فيقدم أبو جعفر في العطف لوقوفه عند الحاجز الأخير، يعطف به أقربا فأقربا، ثم نعطف ابن كثير بعد ذلك. استمعوا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قالوا منفردا لا يؤمنون، ده مين؟ ده مين اللي صح عطفه كده؟ أبو جعفر. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا ابن كثير. ثم قالون على وجهه الثالث والأخير في الآية، وهو الصلة بالتوسط، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طبعا التسوية بين النظائر مهمة جدا، ما تجيش في الموضع الأول اللي انت بتستوعب فيه وتعمل الصلة بالتوسط وبعدين تيجي فأنذرتهم أم تعملها صلة صغرى أو تسكنها، لا. تم استيعاب هذه الأحكام، ميم الجامع ما زال فيها صلة كبرى إشبع سواء، ما زال فيها سكت الخلف مع جزء عند إشبع سواء، تمام. طيب الهاء في عليهم، الضم فيها ليعقوب وحمزة، حمزة محجوز في إشباع سواء خلاص، يبقى انفرد يعقوب بالمكان ومعه مفتاح الضم، فيقرأ بالضم يعقوب كله ماشي كله ويمر. فنجد أن رويس يتنازع مع روح في لفظ أنذرتهم، رويس يسهل من غير إدخال وروح يحقق من غير إدخال، لا مشكلة يقدم رويس بالتسهيل من غير إدخال، ونقف وقفة انتظارية على اللفظ ثم نعطف أخوه في الرواية روح بالتحقيق من إيه من غير إدخال، ويمر الدور بسلام من غير تنازع بين رواة إيه يعقوب. إذن الدور الأول للرويس، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم نعود إلى إشباع سواء وفيها ورش وحمزة، هل هناك من هو متأخر على حاجز أو على موضع أو على أصل أو على حرف من الحروف قبل سواء؟ لا. إذن نفصل بالرتبة، تمام. قرأنا الدور السابق لرويس ووقفت وقفة انتظارية على أنذرتهم، وعدت لتحقيق روح أأنذرتهم، وأتممت الآية ليعقوب بكماله، وهذا هو الاستيعاب المطلوب. ثم نعود سواء، فنبدأ أولا لورش ونراعي أصله. حينما نأتي عند لفظ أنذرتهم، ورش له وجهان في ذات الفتح، نعم تسهيل من غير إدخال ثم إبدال ألفا مشبعا، نعم، فنقرأ بالتسهيل ونقف على اللفظ وقفة انتظارية ثم نعطف وجه للدال ونتمم به الآية. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وراعينا أصول ورش طبعا بالصلة الكبرى وكذا إبدال يؤمنون. ثم نعود لحمزة ونبدأ أولا لخلف بعدم السكت في المفصول، كما اتفقنا يقدم عدم السكت على وجه السكت، وإذا قرأ خلف بعدم السكت اندرج معه من؟ خلاد، ثم يعطف خلف بوجه الثاني وهو السكت منفردا، السكت على السكت المفصول لخلف منفردا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم. كده قرأنا مين؟ خلف بعدم السكت واندرج معه خلد وجها واحدا، لكن فاضل خلف بإيه؟ بالسكت على الساكن المفصول، ونتمم الآية لحمزة بكماله فنبدل يؤمنون وقفا. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وتمت الآية جمع أرجو أن نكون قد استوعبناها بطريقة مبسطة، نكتفي بهذا القدر، ونستأنف إن شاء الله تعالى درسنا فيما بعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي ولكم وأن يوفقني وإياكم لما فيه حبه تعالى ورضاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يصفح عنا زلاتنا وأن يرزقنا الأدب مع كتابه وسنة نبي الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ربنا تسليما كثيرا.